الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف حفظه الله في سياق غزوه خيبر، قال: الجيش الاسلامي الى اسوار خيبر. بات المسلمون الليله الاخيره التي بدا في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، فركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاترهم، قلنا بفؤوسهم ومكاترهم يعني، ولا يشعرون، فخرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله محمد والخميس، أيها الجيش. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا استشهادا بالآية الكريمة عن عذاب الكفار: أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وعذاب الله عز وجل بعد نزول الكتاب والأمر بالجهاد يكون بأيدي المؤمنين مزيدا للخزي للكافرين، وهذا أشد وأنكى من أن يصابوا بمصائب وصواعق سماوية أو أرضية، والله عز وجل ينصر رسله بما شاء. قال: حصول خيبر. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. والحصون الثلاثة الأولى منها حصن ناعم والصعب ابن معاذ وقلعة الزبير كانت تقع في منطقة يقال لها النطاه، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة أو في منطقة تسمى بالشق، وأما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون فقط: حصن القاموس، كان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها. هذا يلحظ منه كثرة الحصون، حتى كانت خيبر مدينة محصنة في غاية القوة، ولذلك كانوا يحتمون بحصونهم ويعتمدون على ذلك في قتالهم. قال: والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال. فجزء من خيبر فتح صلحا، والجزء الآخر جزء من خيبر فتح بالقوة عنوة، والجزء الآخر فتح باستسلام أهلها. وعسكر الجيش الإسلامي. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ فقال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاه، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم. لا نأمن من بياتهم يعني من أن يبيتون يهجمون علينا ليلا. وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، ولو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشط. ثم تحول إلى مكان آخر. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع مشورة أصحابه ويقبل نصيحتهم ويعمل بما يشيرون عليه من الآراء السديدة. وهذا هو الواجب على الرعية، أن يشيروا على الإمام والقائد دون خجل أو حذر أو خوف، ودون تعظيم مبالغ فيه لرأي الإمام، حتى يقال دائما أن كل ما يراه الإمام هو الصواب، وأن كل ما يراه الرئيس هو الحق، وأنه هو المصلحة، وأنه لا أسد ولا أفضل من رأيه. فهذا من صور المداهنة بالباطل. وكذلك الواجب على الإمام أن يفتح صدره بآراء رعيته الصادقين، وأن يقبل نصيحتهم ومشورتهم، وأن يعمل بما يراه الحق من ذلك. وبهذا يحصل الخير للمجتمع المسلم وللجيش المسلم وللطائفة المسلمة كلها. قال: التهيؤ للقتال وبشارة الفتح. ولما كانت ليلة الدخول، وقيل بل بعد عدة محاولات ومحاربات، وهذا هو الصحيح، فإن خيبر استعصت مدة على المسلمين حتى بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها غدا، بعد أن حاولوا عدة مرات لكن لم يتم الفتح. وهذا أمر ملاحظ، وذلك أن حصون خيبر لم تكن تفتح في ليلة واحدة، وإنما استعصت على المسلمين ليالا. قال: لما كانت ليلة الدخول بعد عدة محاولات ومحاربات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتتابعة الكثيرة. وهذا في أمر الأخبار والإخبار عن الأمور الغيبية، منها الإخبار عن الفتح، ومنها الإخبار عن منزلة هذا القائد وصدقه في المحبة، فهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة عالية عظيمة، ولا اطلاع على القلوب إلا لمقلب القلوب سبحانه وتعالى، ولكن هو الذي أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما في قلب علي رضي الله عنه من الصدق. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. في بعض الروايات الصحيحة قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. وهذا فيه المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها والمنافسة فيها، فكل الصحابة لأجل هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تسارعوا وتسابقوا حتى ينالوا هذا الشرف، وشغلوا عن بشارة الفتح، كما في رواية البخاري: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فبات الناس يخوضون ويتكلمون من هذا الشخص، سوف يفتحون غدا حصونا وبلادا هم أيقنوا بحصول الفتح، لم تطأهم نقول هذه الحصون والبلاد لم تطأها أرجل أقدامهم قبل ذلك، وفيها من الأموال ما أغناهم الله عز وجل به غنى لم يحصل لهم قبل ذلك، ما شبعوا من خبز الشعير حتى فتح خيبر وغير ذلك من أنواع الأموال. لكن شغلوا عن ذلك بمن الذي يعطى الراية، لأجل عظيم حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعظيم رجائهم أن يكونوا ممن يحبهم الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. فقضية الحب عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قل عند أهل الإيمان، هي المحرك الأساسي لعامة أو لكل السلوكيات والأعمال، ليست أعمالا مجردة وليست أمورا ظاهرة فقط، فقضية الحب هي التي تحركهم. هم يحبون الله عز وجل حبا عظيما، ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويودون أن ينالوا شرف حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك ضحوا أعظم التضحيات. وبدون الحب لا يمكن أن تكون هناك تضحيات، ولا يمكن أن يكون هناك إقدام، وإنما هناك التنافس المذموم القبيح الذي هو تنافس على الدنيا، التنافس على الآخرة يزيد الحب. قال: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو اشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. فهذه معجزة ظاهرة عملية. الأولى كانت معجزة خبرية أو معجزتان للنبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بالغيب، أما هذه فمعجزة عملية من أنواع القدرة والتأثير. فالأولى من أنواع الكشف والعلم، العلوم والمكاشفات، وهذه من أنواع القدرة والتأثيرات. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي ودعا لها فبرئ من ساعته. كان يقال أتي به، تأمل، أتي به يعني لم يأتي علي رضي الله عنه يسير بنفسه، وإنما سحب رضي الله تعالى عنه، لأن عينه كانت مغلقة بالرمد، لم يكن يرى، فكيف يقاتل؟ وكيف يكون هو قائد القتال وحامل الراية؟ وفي لحظة واحدة يحصل ذلك الخير. برئ كأن لم يكن به وجع ببركة بصاق النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعوته عليه الصلاة والسلام، وذلك من المعجزات الظاهرة بفضل الله. وفي هذا الإيمان بالقدر، في هذا الجزء من القصة الإيمان بالقدر، لأن من سعى إليها وحرص عليها، حرص أن ينال هذا الأمر، لم تكتب له. كل الذين غدوا في الصباح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يعطاها لم يقدر لهم ذلك، ومن لم يسعى إليها لعجزه كتبت له وقدرها الله عز وجل. والمعذور الذي منعه العذر من المسابقة إلى الخير ربما سبق المتسابقين، وربما سبق من يبدو في الصورة أنه أكثر حرصا أو أكثر بذلا أو أكثر سبقا في الظاهر. الأمر مبني على أحوال القلوب، كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بوصف علي رضي الله عنه: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيه دلالة على أن العذر إذا وجد لا يمنع الإنسان من السبق إلى الله عز وجل، فربما يسبق كما ذكرنا غيره ممن بدا في الصورة أعظم عطاء وأعظم بذلا. قال: فأعطاه الراية رضي الله تعالى عنه. في هذا فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفد على رجلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أعطاه الراية وقال: انطلق فلا تلتفت. فأخذ علي رضي الله عنه الراية ووجه وجهة خيبر ولم يلتفت، ثم قال وجهته إلى خيبر: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ امتثالا للأمر لم يلتفت، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غاية القتال، وهو يعلم الغاية بلا شك، ولكن يريد أن تكون النية لجميع المقاتلين كذلك. أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أدب القتال: انفذ على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، والساحة هي المكان المتسع أمام الحصون، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذه غاية القتال عند أهل الإسلام، لا يريدون أخذ البلاد لنهب ثرواتها أو لسبي الزرار والنساء وأخذ الأموال والاستيطرة على مقاليد الأمور فيها، وإنما يريدون الدعوة إلى الله عز وجل، ويريدون أن يكون الناس مثلهم في الخير، أن يكون الناس مسلمين مؤمنين دخلوا في دين الله عز وجل. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهو دليل على استحباب تكرار الدعوة إلى الإسلام حتى لمن بلغتهم الدعوة. أما من لم تبلغهم فالدعوة واجبة قبل القتال. فالدعوة قبل القتال لها أحوال: تكون واجبة لمن لم تبلغهم دعوة الإسلام، وإذا طلبوا مهلة يسيرة ينظرون في أمرهم ويسألون من شاء عن الإسلام ويسمعون القرآن أجيبوا إلى ذلك وجوبا ولم يبادر إلى قتالهم، وذلك لأن القتال إنما هو آخر الأمر وهو آخر المطاف، والدعوة إلى الله بالكلام والبيان مقدمة على الدعوة الاستنان كما جرت بذلك السنة الواضحة. وأحيانا تكون الدعوة قبل القتال مستحبة ويجوز تركها للمصلحة الراجحة، وذلك في من بلغتهم دعوة الإسلام قبل ذلك وعرفوا على ما يقاتلون. هم يدعون إلى الإسلام أو إلى البقاء على كفرهم مع دفع الجزية. قد يسأل سائل: لماذا لم يدعوهم إلى الجزية؟ لأن الجزية لم تكن نزلت في ذلك التاريخ على المشهور والمعلوم، والله أعلم، وهو ظاهر جدا. فالدعوة قبل القتال مستحبة في تلك الحالة ليعيدوا النظر لعلهم يسلمون. ويمكن ترك هذه الدعوة وتبييت الكفار، أي بدؤهم بالقتال فجأة دون إنذار إذا كانت المصلحة في ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني هاجم عليهم وهم يظنون أنه لا يهجم عليهم ولم يبلغهم قبل ذلك. ولكن لابد أن تكون نية المسلمين في الدعوة في الجهاد هي نشر دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الحق، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ليكونوا على بينة، ليس مجرد كلمة قال وبعد ذلك يظلون على ما هم عليه، بل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. سوف يلزم من ذلك التزام شريعة محددة المعالم، كما يلزم من ذلك تحقيق باقي أركان الإيمان، وهذا يخبرون به ليكونوا على بينة. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هداية رجل واحد خير من أفضل أنواع الأموال، وخير من أن يكون للإنسان ما كانت تتمناه العرب من الإبل الحم، حم النعم، وهي من أفضل وأغلى الأموال عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم مع بشارته بالفتح والإخبار بأنه سوف تفتح خيبر وسوف يكون هناك غنائم، ومع ذلك كان لابد أن تكون النية ليس المال. فالمسلمون لا يقاتلون لأجل ثروات الناس، لا يقاتلون لأجل ثروات الأرض، وإنما يقاتلون لأجل نشر دين الله عز وجل. وهذا أمر رب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عليه، ليس كقتال الكفرة والظلمة والمجرمين الذين إنما يقاتلون لأجل نهب أموال الأمم ومص دماء شعوبها وفرض الذل والهوان عليهم. إنما يريد المسلمون أن يعز الناس بدين الله وأن يعلو شأن الإنسان بالدخول في طاعة الله عز وجل، وهذا من أجله يضحي أهل الإسلام بدمائهم وأرواحهم لكي تخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، كما قال ربعي رضي الله تعالى عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم والله، سعة الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل وفي اتباع شرعه سبحانه وبحمده. ثم المسلمون إنما يعملون ويبذلون لكي ينتشر الدين، لأن الأرض أرض الله عز وجل والعباد خلقه، ولا بد أن تعلوهم كلمته. وعندما فتح الله عز وجل عليهم البلاد لم تكن نيتهم في الاستمتاع بالثروات، كما يحاول بعض المستشرقين وأغناب المستشرقين أن يبرروا حملات الفتح الإسلامي لأن المسلمين كانوا في قحط جزيرة العرب، أنهم يريدون أن يستمتعوا بخيرات البلاد أو يخرجوا إلى الرفاهية الموجودة في البلاد حولهم. ظل المسلمون الصحابة رضي الله عنهم على ما هم عليه من الزهد. هذه الأكاذيب التي يكذبها المستشرقون وأذنابهم عن نية الصحابة بالقتال تردها هذه الأحاديث الصحيحة الواضحة المتفق على صحتها، من أنهم يريدون هلاية العالم. وكما ذكرنا عندما فتحوا العبادة والبلاد ماذا كان شأنه؟ ماذا كان شأن علي بن أبي طالب؟ تغيرت حياته؟ ماذا كان شأن عمر بن الخطاب عندما فتحت الفتوحات؟ تغيرت حياته؟ ما تغيرت، ظل وهو أمير المؤمنين وتحت يديه كنوز كسرى وقيصر بالفعل يلبس الثوب المرقع رضي الله تعالى عنه، ويطالبه واحد من رعيته ببيان من أين أتى بهذا الجزء الزائد، لأنه كان طويلا، فمن أين أتى بهذا الجزء الذي رقع به أو وصل به ثوبه. ينام في المسجد، يطلبون من علي رضي الله عنه ويقولون له: إن أناسا من مراد يذكرونك، اتخذ حرسا. قال: الأجل جنة حصينة. شيء عجيب، لم يكن هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون ملوكا، عاشوا على الخير خلفاء لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد كان تحت أيديهم أموال المشارق والمغرب، ولكن عاشوا كما كانوا يعيشون، لم يعيشوا عيشة الملوك. تجد ممكن ملك من الملوك ينام في المسجد هكذا بلا حرس ولا بوابين، يعني استقبل الوفد ثم جلس في المسجد فغلبته عينه فنام؟ يمكن أن يقع ذلك في الأرض عبر التاريخ؟ ما وقع ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه عندما يدخل الهرمزان أسيرا بعد أن أسره المسلمون وعليه حلته أحد ملوك الفرس وقادة الفرس، فيسأل: أين عمر؟ فيقول: نائم في المسجد. استقبل الوفد ثم قال: خيرولة، وقت الخيرولة. قال: أين الحرس؟ قال: ليس له حرس. أين البوابون؟ قال: ليس له بوابون. قال: نبي هو؟ قال: لا، ولكن يعمل عمل الأنبياء. كما ذكرنا كانش ممكن اصلا يحصل يعني اغتيال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولا لعثمان بن عفان لو كانوا على صفه الملوك التي كان الامر عليهم بعدها. قلنا: لم هذه القضيه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر النعم استقرت في نفس الصحابه رضي الله عنه، ولذلك لم يكن المال هو غايتهم في القتال، ولم يكن الملك هو غايتهم. وعندما فتحوا هذه البلاد ظلوا على ما هم عليه من الحياة الزاهدة المتقشفة رضي الله تعالى عنه. قال: بدء المعركة وفتح الصناعي. أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، فكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال. وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي. وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف، يعادل بألف رجل. مرحب أحد فوارس اليهود الشجعان، مع أن الغالب عليهم الجبن، لكن كان فيهم بلا شك من هو يعني من أبطال القتال. خرج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب، الملك اللي هو قائد الحصن وزعيم له. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المضاربة. قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه. قد علي يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. خروج أصلا الملوك دايما بيكون في مكان آمن، لكن خروج دليل عنه اطمئن تمام الطمأنينة أنه لا يمكن أنه يقتل، مش ممكن يضحي بنفسه بكل بساطة كده أنه هو يعرض نفسه للخطر، أنه هو متأكد أنه ما فيش حد يقتل، هو يعد الألف واحد يبقى يطلع له واحد يبقى خلاص يقضي عليه. قال: فبرز له عمي عامر، عامر بن الأكوع عم سلمة وليس أخاه، عم سلمة رضي الله عنه، عامر بن الأكوع الذي كان يحدو بالمسلمين في سيرهم إلى خيبر والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. أما قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر لنا فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقي سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقالوا: وجبت يا رسول الله، أي وجبت له الشهادة. قال سلمة: فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، في ترس عمي عامر، وقع السيف في الترس اللي هو الجحفة التي يتقي بها، وذهب عامر يسفل له يريد أن يأخذ السيف من أسفل ويضربه أسفل، وكان سيفه قصيرا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته. طرف السيف ويريد أن يضربه من أسفل، طرف السيف، سيف عامر كان قصيرا، فأصاب ركبة عامر رضي الله عنه، سيفه هو أصابه. فقال فيه النبي فمات منه. سبحان الله، ربنا قدر أن الجرح في الركبة غالبا لا يكون قاتلا، ولكن قد وجبت له الشهادة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. قل عربي مشى بخيبر مثل عامر، نذر أن يمشي عربي في أرض خيبر بسلاح مقاتلا لليهود. العرب كانت تهجب عن أن تهاجم حصون خيبر، وقد بذل جهده وهو مجاهد في سبيل الله، وقتله أهل الكتاب. ذلك أن سلمة كان يبكي، ذلك أنه سمع بعض الناس يقولون: قد بطل أجر عامر، لأنه قتل نفسه. قالوا ان السيف اللي قتله هو سيف ايه؟ سيف نفسه في القتال. فقال كذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، ان له لاجرين. ذلك ان قتيل اهل الكتاب له اجران. وقال: انه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على ان من قتل بسلاح نفسه دون ان يقصد ان يقتل نفسه، وإنما يقصد قتل الكفار، ولكن أصابه سلاحه فهو شهيد، وإذا كان هذا في قتال أهل الكتاب فله أجران. فيصح الاحتجاج بهذه القصة وهذا الحديث الصحيح على أن عمليات التي تسمى بالعمليات الاستشهادية عمل صحيح، وذلك أن الذي يعني يستعمل سلاحا يعلم أنه يقتله، ولكن لا يريد في الحقيقة قتل نفسه، وإنما يريد أن يصيب الكفار، ولكن لا سبيل له إلى أن يصيبهم إلا بأن يصيبه سلاحه أيضا، ف فلا عبرة بأن يصيبه سلاحه هو أو سلاح الكفار كالذي يلقي بنفسه وطن الكفار، لأن بعض العلماء فرق بين هذه السورة وبين سورة من يلقي بنفسه في وسط الكفار وهو يعلم أنه يقتلونه، لأن الكفار يقتلونه بسلاحهم، حتى أجازوا أن يأخذ السلاح وينطلق ويضرب فيهم حتى وهو يعلم أنه مقتول مقتول، أجازوا هذه السورة ومنع سورة أن يفجر نفسه مثلا، هو في الحقيقة يفجر المتفجرات التي يحملها ليصيبهم ولكنه سيصاب بها. فقالوا الفرق أن هذا هو الذي يصاب بسلاحه، والفرق الآخر أن هذا سلاح إيه؟ الآخرين من سلاح الكفار، وهذا ليس بفرق ظاهر. الصورة التي يهجم فيها عليهم أو يلقي بنفسه فيهم ويعلم أنه مقتول قريبة جدا من الصورة الأخرى، وكما ذكرنا لا فرق بين أن يقتل بسلاح نفسه أو يقتل بسلاح غيره. وغلام قصة أصحاب الأخدود قد قتل أيضا بسلاح نفسه، فإنه قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، إذا كان الملك عاجزا وكان الغلام قادرا على أن يتخلص لأن هذا الملك لا يستطيع الوصول إليه، وحاول كل المحاولات وما وصل، وهو الذي دله كيف يقتله، ولم يكن هناك سبيل إلا بدلالته، وهو الذي أمره، والأمر بالقتل مثل المباشرة، فهو الذي أمر بقتل نفسه. كيف أمر بقتل نفسه؟ لكي يؤمن الناس، لكي يدخل الناس في الدين، لكي تعز كلمة التوحيد. قال خذ تجمع مثل في غزل واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. هذا قد قتل بسلاح نفسه وبأمر نفسه رحمك الله. لذلك نقول أن الصحيح أن هذه الصورة صورة مشروعة إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، إذا كانت فيها تقوية لقلوب أهل الإيمان ودخول الناس في الإيمان إن لم يكونوا قد آمنوا أو ثباتهم على الدين إن خيف أن يتركوا الدين أو أن لا يثبتوا عليه. ولا فرق بين أن يقتل بسلاح نفسه أو أن يقتل بسلاح العدو، والله أعلم أعلم. لكن المسألة فيها اجتهاد على أي الأحوال، فمن فعل ذلك مجتهدا فهو مأجور إن شاء الله على أي حال، بخلاف الأحاديث الواردة في النهي عن قتل النفس، إنما هي في المتسخط على القدر، ليس في الذي يضحي بنفسه في سبيل الله، ليس في الذي يرجو الشهادة بهذا الفعل، إنما هي في إنسان يعني ضاق صدره بما نزل به من ضر، فهو لا يتحمل البلاء فيريد أن يتخلص من الحياة ضيقا بها وسخطا على قضاء الله وقدره. فكيف تحمل هذه الأحاديث على هذه الصورة التي ليست مثلها تماما؟ هذا الذي عاجب سابق الله بنفسه وأراد أن يستبق قدر الله عز وجل وما هو بسابقه، ولكنه ضاق بما أصابه من جراحة أو ما نزل به من ضر، كيف يقال ويحتج بهذه الأحاديث على من ضحى لكي يقتل العدو ولكي يحدث النكاية العظيمة فيهم؟ لذلك نرى أن القياس هنا أو ليس أو إدخال هذه الصورة تحت هذا العموم فيه نظر، عموم من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم ونحو ذلك، ومن تحسى سما فقتل به نفسه فهو تحسه في نار جهنم، وهكذا الأحاديث الأخرى لا تنطبق على هذه الصورة بلا شك، وإنما هو إنسان يريد الفضل من الله عز وجل والتضحية في سبيله، ويريد إعلاء كلمة الله، ويريد إيقاع النكاية في الكفار، ولا سبيل له غير ذلك، لا يستطيع أن يحدث نكاية كبيرة فيهم إلا بذلك. فإذا رأى أهل العلم من أهل المحلة أهل البلد أن ذلك فيه المصلحة وأنه لا ترتب عليه مفسدة أشد لم يكن ممنوعا. وهذه القصة تدل على ما ذكرنا من جهة أنه لا فرق بين أن يموت بسلاح نفسه وأن يموت بسلاح العدو، وبطلان قول من يقول أنه إن مات بسلاح نفسه فقد حبط عمله أو بطل أجره، فقد قيل هذا عن عامر بن الأكوع وكذبه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ولذلك نقول أن من يسمي هذه العمليات انتحارية ويقضي بأن أصحابها مخلدون في النار، نقول له إن شاء الله كذبت، بل إن لهم أجرا. قال: ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى للمبارزة، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إلى الحروب أقبلت تلهب. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان المناسب أن يخرج علي رضي الله عنه وهو قائد حامل اللواء، لأن مرحب هو ملك اليهود. قال سامس بن أكوع: فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. كيل السندرة ده كيل كبير، فيقول يعني هيدونا صاع هنديلهم أضعافه. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، لأن أمه كانت سمته أحد أسماء الأسد، كيل سمته ليث أظن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة اسم أسماء الأسد، كليث غابات، كأسد غابات، كريه المنظر، كريه المنظر في عيون الأعداء، يكرهون منظره، وهو رضي الله عنه كان يكرهه الكفار، وفيهم بالصاع كيل السندرة، فضرب رأس مرحب فقتله. وسبحان الله، وسلم رضي الله عنه وفق أحسن توفيق في اختصار هذا الموقف. مرة واحدة كده خرج إلى مرحب، ومرحب هو من هو، فقتله مرة واحدة، ثم كان الفتح على يديه. هذا الحديث في الصحيحين، وهو المعتمد دون ما خالفه. قال: ولما دنا علي رضي الله تعالى عنه من حصونهم، اطلع يهودي من رأس الحصن، وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهود: علوث وما أنزل على موسى. يحلف بالتوراة أنهم إيه؟ علوا، لأنه علي رضي الله تعالى عنه. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير، فقال الطفية: أمه يا رسول الله يقتل ابني. الزبير شاب، فاشفقت عليه أمه رضي الله تعالى عنها رضي الله عنه. قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير رضي الله. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه أخبر أنه اقتله وقتله. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سرات من اليهود، عدة سادة كبار مقاتلين سرعان، انهارت لأجله مقاومة اليهود، وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما، لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين، فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. كان كل حصن يؤدي إلى الذي بعده، ينسحبون من حصن بقوتهم. فتح حصن الصعب بن معاذ، وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام. وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفتح هذا الحصن دعوة خاصة. روى ابن إسحاق أن بني زهر إن أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. جهدنا، أصابهم الجوع وليس بأيديهم طعام. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. الودك اللي هو الصحوم، الشحم الذي يكون في اللحم. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقادين في المهاجمة، ودار الدراز والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. الدبابات طبعا في الزمان مش بتاعت دلوقتي، آلات لرمي الحجارة المحماة. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير، حمير الأهلية، لشدة الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام. قال: ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية، نهى عن لحوم الحمر الأهلية التي ليست وحشية، اللي هي الحمير المعروفة التي يستعملها الناس في مدنهم وقراهم. وهذا النهي لأجل أنها رذل لا تذكى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء ما في القدور، وقال إنها رذل فهي لا تحل لأنها نجسة، لأنها لم تذكى، لأن ذبحها لا يذكيها، دل ذلك على تحريمها مطلقا. فتح قلعة الزويس. وبعد فتح اسم ناعم والصعب، تحول اليهود من كل حصون النطاه إلى قلعة الزويس، وهو حصن منيع في رأس قلة، في رأس قمة جبل، لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار، وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، مش هيلتفتوا، اقعد انت تعبان وهم مستريحين، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض، يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك، يعني خرجوا لك. سبحان الله، ربنا قدر إن واحد من اليهود هو الذي يدل عليه على ذلك. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إذ يسخر الله عز وجل من صفوف الأعداء ويغير قلوب بعضهم حتى تكون فيه مصلحة المسلمين. قال: فقطع ماءهم عليهم فخرجوا، فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين، وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ قلة عدد القتلى، لأجل أن اليهود بمجرد ما يقتل منه عدد ينسحبون ويتجمعون في الحصن الذي بعده. فتح قلعة أبي. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين. وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك ابن خرشة الأنصاري، صاحب العصابة الحمراء. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار، آخر حصن في الشطر الأول. فتح حصن النزار. كان هذا الحصن أملى حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين لأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، وإن بذلوا قصار جهدهم في هذا السبيل. ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف. ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع، لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن وللاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وعندما استعصى حصن المزار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق كما ذكرنا الذي تلقي الحجارة، ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. بعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشط الأول من خيبر وهي ناحية النطاح والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. فتح الشطر الثاني من خيبر. ولما تم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاق والشق تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموص، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وجاءهم كل فل، الفلول مفردها فل، البقايا التي انهزمت، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال في فتح حصن القموص، فليؤخذ منه من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القاموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون ما قتال. والظهر أن حصن بني أبي الفقيق فتح صلحا، وذلك أنه كان هناك عهد نقضوه، دل ذلك على أن حصن القاموس فتح صلحا. يمكن أن يكون وقع قتال ثم مالوا إلى الصلح فتم فتحه صلحا. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية التي هي الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، فلما إقروا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. الرمي بالمنجنيق دليل في هذا في الحصن الذي قبله، وفي هذا الهم أيضا دليل على جواز رمي الكفار بما يعم إتلافه حتى ولو علمنا وجود النساء والذراري ممن لا يحل قصدهم بالقتل ابتداء. وهناك فرق بين أن نتعمد قتل النساء والصبيان وهذا هو المنهي عنه، وبين أن يرمى الكفار بأمر يعم إتلافه يتلف تلفا عاما فيقتل بعضهم دون قصد التخصيص، دون أن نقصد الصبيان والنساء، فهذا أمر لا حرج على المسلمين فيه. فمثلا إذا ضربوا مثلا احتاج المسلمون إلى ضرب بلاد الكفار بقذائف عامة قد يقتل فيها النساء والصبيان دون قصد كما ذكرنا، لو تحير النساء والصبيان إلى أماكن لم يجد تعمد قصدها بالقتل في القتل ولا خصفها، وإنما يقتطف يعني حصونهم وبلادهم عموما. فمن مات من هؤلاء الذين نهي عن قتلهم دون قصد لم يكن على المسلمين حرج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن ذراري المشركين الذين يقتلون في البيات في الظلام دون معرفة المسلمين بمن الصغير ومن الكبير، فقال هم مع آبائهم، أي في الأحكام، ولذلك لم يكن على المسلمين حرج في ذلك. الذي لا ومعلوم أن الكفار يعني لا يتورعون عن نساء ولا أطفال المسلمين ولا أطفال المسلمين عندما يقاتلونهم، وليس هذا من المقابلة بل باحتياج المسلمين إلى ذلك جاز، بالأولى إذا كانوا هم يفعلون ذلك فلا يعتد بأن هناك نساء وصبيان كما يقول البعض، كيف يفعلون ذلك وهناك نساء وصبيان؟ وهل خلت الحروب من النساء والصبيان؟ وهل خلت بلاد الكفار في أي تاريخ من تاريخ قتال المسلمين لهم من النساء والصبيان؟ المنهي عنه أن نتعمد قصد هؤلاء بالقتال وبالقتل، ما كانت هذه لتقاتل، نهى عن قتل الصبيان. أما أن يقتلون في غمار القتال فالمسلمون يحتلون بلا شك إلى نحو نصب المنجنيق، القذائف المعاصرة كلها من هذا الجنس، لأنها ترمي عن بعد وهو لا يدري من يصيب، بخلاف المقاتلة اللي فيها مبارزة. القتال بالمنجنيق هذا كما ذكرنا القذائف المعاصرة من الطيران والدبابات والقذائف البعيدة يضرب من بعد ولا يدري من يصيب، فلا حرج عليه في ذلك والله أعلم. قال المفاوضة: أرسل ابن أبي حقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، يستأذن في النزول ليأخذ الأمان. قال نعم، فنزل. إذن الكافر إذا سأل سواء كان واحدا أو ملكا أو من الرعية، سأل الأمان ليكلم المسلمين ويفاوضهم، أجيز ذلك وقبل منه ذلك، وأذن له في النزول آمنا، وإن انتهت المفاوضات دون اتفاق فليرد إلى حصنه مرة ثانية حتى يبشر القتال من داخل الحصن مرة ثانية. ليس أنه إذا أتى إلينا ولم تفلح المفاوضات مثلا أسرناه وقتلناه، لا يجوز ذلك، بل هو نزل بأمان فيرد إلى مأمنه، يرد إلى المكان الذي كان يأمن على نفسه فيه طالما أنه نزل بأمان، وفي هذا الوفاء بالعهد، فلا يجوز الغدر ولا يجوز نقض العهد ولا نقض الأمان. قال: فنزل وصالح على حقن دماء من في خصومهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، يعني تترك لهم النساء والأطفال لا يؤسرون ويكونون مع آبائهم وأزواجهم أحرارا، ويخرجون من أرض خيبر، ويخرجون من خيبر وأرضها بضراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء، على أي الذهب والفضة، والقراع والحلقة، إلا ثوبا على ظهر إنسان، القراع الخيل والحلقة السلاح، هيسلموا كل ذلك، يسلموا الأموال ويسلموا السلاح ويسلموا الخيول، ويأخذ معهم أولادهم ونسائهم، و إلا ثوبا على الإنسان، يعني أي الهدوم اللي لبسينها بتاعتهم مهما كانت غالية طالما لبسوها إلا بتاعتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. الحمد لله رب العالمين. قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحلي، المسك الجلد يعني زي جلد بقرة أو نحو ذلك، فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أزليت خيبر. حيي بن أخطب زعيم اليهود، وقد قتل حيي متى؟ في غزوة بني قريظة، لأنه دخل معهم في حصنهم، كان هو الذي شجعهم وقواهم على نقض العهد، فاشترطوا عليه أن يدخل معهم في حصنهم يصيبه ما أصابهم، فقتل معهم في قريظة. وكانت ابنته صفية رضي الله تعالى عنها زوجة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا، فكان هذا الذهب ذهب وكنز كبير، كنز بني النضير، كان مع حيي بن أخطب. الحمد لله. قال ابن إسحاق: وأتى وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الرضيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كلانا يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. مطمئن مش عارف يصلي، لكن هو هذا الرجل قد دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعين، وذلك لأنه يعلم أنه كاذب، فالمتهم الذي ظهرت قرائن كذبه جاز استخراج الاعتراف منه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر بالخريبة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير وقال: عذبه حتى نستقصل ما عنده. كافر نقض العهد، كافر نقض العهد وكتم ولا يريد أن يدل على ما عهد عليه، فلذلك جاز عقابه. فكان الزبير يقدح لذند في صدره حتى أشرف على نفسه. يعني التعذيب ما كانش حتى العذيب يعني شديد، كان يضع زناد على صدره فقط، يتك على صدره بيهدده أو بيخوفه بنوع من بآلة حادة على صدره. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد ابن مسلمة فضرب عنقه بمحمود ابن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجد بخدها خضرة لا أثر ضربة اخضرة من الضرب، فسألها عن ذلك، هي ذكرت رضي الله تعالى عنها رؤيا كانت رأتها، ومن سذاجتها قصتها دون تفكير في عاقبتها، قصتها على زوجها، رأت كأن القمر نزل وسقط في حجرها. فأولها زوجها عجبا، يعني هي لم تكن يخطر ببالها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فقال: يعني تحدثين نفسك بهذا الملك من قريش على ظني؟ وضربها على خدها لأجل ما قصته. وهو أولها كذلك، وقد كانت رؤيا حق، وأتاها من هو خير من القمر صلى الله عليه وسلم، وأسلمت وحسن إسلامها رضي الله تعالى عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إليكم السلام عليكم. طالبة في ثانوي لا يوجد مسجد للمدرسة أو مكان للصلاة، ويأتي موعد آذان المغرب والعصر في المدرسة ولا تستطيع الصلاة في الفصل، عين بأن كل الأساتذة رجال، هل يجوز أن تصلين معا عند عودتها المنزل؟ لا يجوز ذلك بحال من الأحوال، يجب أن تصلي العصر في الوقت مهما كانت النتائج ومهما كانت الأسباب، ولو أدى إلى أن تترك المدرسة تصلي في الفصل أو في مكان بعيد، تلصق يعني تلتصق بجدار وتصلي، ليس عليها حرج في أن تصلي في أي مكان طاهر، مسألة وجود الرجال في المكان لا يمنع من أن تصلي الأخت في المدرسة، وإلا فلتجلس في البيت فأخذها منازل، إن لم يمكن أن تصلي لابد أن تصلي الصلاة في وقتها العصر والمغرب. تقول: رأت امرأة ملتزمة منقبة في داخل أتوبيس القاهرة الإسكندرية، عند أذان الظهر قامت بالصلاة وهجرت الأتوبيس، هل يجوز ذلك؟ علما بأن الأتوبيس يسير في الطريق وأنها لا تعرف للطريق قبلة. وطبعا القبلة في الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية في جهة السير إلى القاهرة القبلة عموما، لكن لا يجوز أن يصلي الإنسان جالسا مع قدرته على القيام، ولو أن يجمع جمع التأخير، طالما هو مسافر فيجوز أن يجمع جمع التقديم وجمع التأخير، فإذا أمكنه ذلك لم يجوز أن يصلي جالسا ولا غير مستقبل القبلة، ولا يجوز أن يصلي دون ركوع وسجود على الأرض، فإما أن ينزل في الاستراحة، وإما أن يجمع الصلاة، وإما أن يصلي على الدابة قائما ويركع ويسجد في الطرقة في الممر بين الكراسي ممكن يصلي، رجل كان أو امرأة لا فرق في ذلك، لا تظن أن هو مجرد المرأة توطي بل حرام قدام الرجال، لا ليس ذلك بمحرم، طالما هي في ثوبها مستترة يلزم الصلاة على يعني قائما أو بالركوع والسجود طالما أمكن ذلك، إن عجزوا عن ذلك فعند ذلك تصلي جالسة، لكن الصحيح هو أنه لا بد من الصلاة قائمة كما ذكرنا. تمام. القبلة إيه؟ اتجاه القبلة بنقول هو ما بين لأنه مش مستقبل القبلة الثانية هي ناحية القبلة، تتدور كده وتقف رجليه إلى جهة القبلة، لو عجزت عن مفيش واحد ما بيعرفش يقف رجليه، الوقوف ممكن، وبعدين زي ما قلنا ما يعملوا جمع تأخير طالما أمكن الجمع يبقى لا يجوز الصلاة بغير الركوع والسجود ولا قيام. نعم الأتوبيس بيتحول تحولات يسيرة لكن اتجاه القبلة عموما من الإسكندرية إلى القاهرة دوران بسيط، لو في دورانات يدوروا معايا أثناء، ولكن معظم الطريق مستقيم وهو في اتجاه القبلة كما ذكرنا من الإسكندرية إلى القاهرة. امرأة طلقت 3 مرات قبل الدخول فهي نزلت بكرا، هل يجوز لزوجها أن يتزوجها؟ لا، لا يجوز له أن يتزوجها ولو كانت كل الطلقات قبل الدخول، لأن الله قال الطلاق 2، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها حتى ولو كان الطلاق قبل الدخول، إذا طلقها 3 لم تحل حتى تنكح زوجها. قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى ومن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، الآية عامة، ومن المخاطبين بهذه الآية هذه النصوص هذه النصوص عامة، وهي أصلا في من يقاتلنا من الكفار، ولكن عموما أن كل مسلم ظلم يجوز أن يأخذ حقه ممن ظلمه بمثل ما عاقبه به بمثل ما اعتدى عليه به. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ الحديث حسن، حديث لا ضرر ولا ضرار حديث حسن، ولا تعارض بينه وبين الآية، فإن المنهي عنه الابتداء بالضرر، أن يضر غيره بغير حق، ولا شك أن إساءة من أساء بفعل القصاص العدل معه ليس ضررا ابتداء فلا ينهى عنه، إذا لا ضرر أبتدئ به غيري، لا أضر نفسي ولا أضر غيري ابتداء، وأما من اعتدى علي فيجوز أن أقتص منه بما شرع الله عز وجل في الأموال وفي الأبدان وبما شرع الله عز وجل. لا الأصل إن هو يلجأ إلى السلطان ليأخذ له حقه، فإن عجز يجوز أن يأخذه سرا مثلا، يعني واحد ظلم واحد بفلوس ومش عارف يثبتها مثلا، وهو يعني الأمر يقين وليس خصومة، يعني ليس هناك احتمال للخطأ والصواب، ده إنسان أنت علمت أنه سرقك وليس عندك بينة ولا تستطيع، فيجوز هنا أن تأخذ حقك من غير أن يعلم. منطلق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حقوق الأدمين مقدمة على حدود الله، هل يمكن القول بإمكان الكذب في حالة تحقق مصلحة كبيرة؟ الكذب في الأصل محرم وممنوع إلا عند الضرورة وتقدر بقدرها. بمعنى إنسان يظلم أو يظلم غيره، إذا قال الحق فهو في هذه الحالة يجوز له أن يعرض، فإن لم يستطع إلا بكذب صريح جاز له ذلك، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض أصحابه في أن يقول، أن يتكلم بغير الحق لكي يأخذ حقه من الكفار في قريش بعد فتح خيبر، فلعل هذا سيأتي إن شاء الله. وأذن صلى الله عليه وسلم في الكذب في الحرب، ومثله كل ظالم يستحق أن يستحق عليه حق فيجوز أن يأخذ حقه منه. وكذلك قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم أنه قال عن سارة أنها أخته، وسمى ذلك كذبا، وإن كان تعريضا فالتعريض أولى من الكذب، لكن يجوز إن لم يستطع التعريض والله أعلم الدفع عن نفسه، فقد يجب ذلك إذا كان الأمر يتعلق بغيره. يقول من المعلوم أنه كما تدين فلاني، هل إن كنت قد استمر فترة أو استمريت فترة من الزمن أو أقوى لدي ثم تاب الله عليه، هل أجد ذلك الحقوق في ذريتي أم أنه يمحى؟ إن شاء الله التوبة الصادقة يمحو الله بها الذنب، فلا يلزم من أن يعقه أبناؤه، والله أعلم. والذنب الذي عند الله بذنب الحقوق أشد من أمر أن يعقه أبناؤه، نسأل الله العافية. يعني إذا غفر الله له ما يكون من عقوبة يوم القيامة فما كان في الدنيا أيسر. بعض الإخوة يزاحمون إخوانهم في المسارد للجلوس في الصفوف الأولى ويختلقون لأنفسهم أماكن بين الجالسين مما يسبب صعوبة في الجلوس والصلاة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا صحيح، بل القدم في القدم والكتف في الكتف، ولا يفرق بين اثنين ولا يجلس بينهما بحيث يضيق عليهما أو يجعل الصف غير مستوى، فإن ذلك تعد على حقوق الجالسين ولا يجوز له ذلك. إذا وجد فرجة جلس فيها، الصحابي الذي وجد فرجة جلس فيها، والذي لم يجد لم يزحزح هذا وإنما جلس إيه؟ خلفهم. الأخ ينبه الإخوة على نغمات المحمول التي لا تجوز. إذا كان يعمل في نشاط تجاري بسيط أو كبير أدى زكاة مال، هل عليه غير ذلك؟ ليس عليه إلا زكاة المال، وإلا ما كان من ضرورة لبعض المسلمين كضيف يقرأ وكنفقة واجبة على الأقارب ومضطر يحتاج إلى طعام أو كسوة، لا يجد طعاما وهو جائع أو لا يجد كسوة وهو عارٍ، فيجب على المسلمين أن يكفوه ذلك. وأما ما يؤخذ من الناس بزعم يعني أداء أموال للنفقة على المصالح العامة، فهذه الأموال لابد أن تؤخذ بضوابط معينة، إذا لم تستوفى لم يجوز أخذها. هذه الأموال التي تجمع من الناس وتجمع من الناس لابد أن تكون أولا بعد جمع الأموال الشرعية، جمع الزكاة وإنفاقها في أموالها، وأخذ الجزية من الكفار وإنفاقها في مصاريفها، وأخذ أموال الفيء وإنفاقها في مصاريفها، ومنع الناس من أخذ الأموال العامة حتى تجد مصالح المسلمين ما يكفي، حتى نجد ما يكفي لإنفاق في مصالح المسلمين. فإذا عدم ذلك كله فلم يكفي، ولا تزال هناك أمور ضرورية للمسلمين، حس الإمام الناس على التبرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تجهيز جيش العسرة في غزوة خيبر، فماذا صنع في غزوة تبوك؟ ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ حثهم على النفقة. وهكذا كان المسلمون دائما فيحث الناس على النفقة، ووالله إن فعلوا ذلك وأقيم العدل في الناس ما احتاجوا إلى ضرائب ولا غيرها. إذا تعذر بعد ذلك وجود الكفاية فرض على الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء وما يكفي مصالح المسلمين، فهذا الأمر لا يحتاج إليه ولم يحتاج إليه عبر التاريخ إن شاء الله، وإنما يلزم الناس بذلك لأجل أنه لم يقم فيهم الشرع، فيسبقون الشرع ويقولون لم تكفي. ما أدراكم لم تكفي؟ ولذلك من الطرائف الطيبة لما احتاج الناس في زمن غزو التتار والصليبيين كان نور الدين محمود رحمه الله على ما كان عليه سلفه قبل من فرض الضرائب على الناس، وكان رجلا ورعا تقيا، وكان حرم الخمور وحرم المعازف ونهى عن ذلك، وكان يستمع دروس العلم، وكان هناك واعظ رجل صالح زاهد يقول ابن كثير عنه لا يعني يملك من الدنيا إلا ثوبه الذي يلبسه، وكان نور الدين يحضر درس وعظه، ووجد فرصة وسط الناس فقال له أبيات شعر حذره فيها من المكوس والضرائب على الناس، فقال: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. إلى أبيات شعر طويلة رائعة ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فبكى نور الدين بكاء عظيما وأمر بوضع المكوس من ساعته، وأرسل في الآفاق من يطلب مسامحة الناس له على ما أخذ من أموال، وأنه ويقسم أنه ما أنفق شيئا منها على نفسه ولا على أولاده، وإنما على تحصين البلاد وعلى النفع على الجهاد في سبيل الله. فأرسل الناس في جميع الأقطار أنهم قد سمحوا وأنهم أحلوه من الأموال التي أخذت. لما مات نور الدين عاد الملوك الفاسدون إلى فرض المكوس، فكان من حسنات صلاح الدين رحمه الله لما شمل البلاد وجمعها أن أعاد الأمر إلى ما كان عليه أيام نور الدين ورد المكوس وأبطرها، فأنفق الناس طواعية إنفاقا عظيما، وجاءوا من كل مكان لهم، حتى كوفي الجيش الذي فتح القدس بنفقات الناس التي يعني بذلوها لله عز وجل تطوعا وليس بالرسوم التي فرضت عليه. وهذا هو هذه سنة الله، إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء بل وما يكفي كل حاجة المسلمين، وإنما يحتاج إلى ذلك لعدم إقامة الشرع. لو أن الناس أقاموا الشرع لكفاهم الله عز وجل، فلا يوجد، إنما الحقيقة أنه نظام آخر يراد أن يفرض على الناس غير النظام الشرعي. هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط وهو يوم السبت القادم؟ نعم يجوز ذلك، فإن كان الأفضل أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت ليكون قد صام يوما قبله، ولكي يكون أيضا ممتثلا لعدم إفراد يوم السبت للصيام، لكن لو لم يقدر أو كان له مانع فلا حرج عليه من أن يصوم السبت فقط. فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم هذا قد خصص، وهنا تعارض عمومان، عموم ما صوم يوم عاشوراء يكفر سنة الماضية، وعموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وصوم يوم السبت مخصص بتخصيص متصل وبتخصيص منفصل. المتصل هو افترض عليكم، وهناك تخصيصات منفصلة متعددة، منها إذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو في أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإخباره أن هذا هو أفضل للصيام، وهذا يقتضي أن يصوم سبتا منفردا ويفطر السبت الذي يليه، فليس هذا إذن من تعظيم السبت. وأيضا من المخصصات قوله لجويرية رضي الله عنها عندما وجدها أو لإحدى زوجاته عندما وجدها صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قالت أفطري إذا. فدل ذلك على أنها لو صمت الجمعة والسبت لكان ذلك مأذونا لها فيه. فهذه مخصصات تدل على أن هذا العموم ليس على عمومه، ليس باقيا على عمومه، فهو أولى بأن يخصص بصوم عاشوراء من أن نقول صوم عاشوراء غير مستحب لأنه يوم السبت. هذا الفهم فهم على خلاف عامة أهل العلم، يرون أن صوم عاشوراء ولو كان سبتا ولو منفردا مستحب مشروع لأجل الأحاديث الواردة في فضله، والأولى أن يصوم التاسع والعاشر، وإن صام التاسع والعاشر والحادي عشر ففي بعض نسخ الكتب في الحديث يوما قبل ويوما بعد، فلا لا بل هذا الأولى إن شاء الله، الأفضل التاسع والعاشر حيث مستوى. هل المراحل التشريعية للجهاد أي الفترة المكية التي فيها الكف والفترة المدنية ثم فترة قتال الذين يقاتلون وفترة الإذن يعني القتال ثم فترة قتال الذين يقاتلوننا دون غيرهم ثم البدء بقتال الكفار، هل المراحل السابقة منسوخة أم غير منسوخة؟ على الصحيح ليست منسوخة بل هي منسأة بمعنى يعمل بها عند الحاجة، ومن قال هي منسوخة كما يقوله كثير من أهل العلم فهو لا يقول بأن هذه الآيات في البدء بالكفار بالقتال يعمل بها دون نظر إلى القوة والقدرة والمصلحة والمفسدة، فلا نزاع بين العلماء أن العاجز عن القتال لا يؤمر بقتال الكفار ابتداء بل يجوز له الانصراف من قتالهم، ويجوز له إن عجز لفقد أهبة القتال أن يستأسف ويكف لأنه عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا مما لا نزاع فيه. قلت أولا أن الصحيح أنها ليست منسوخة اعتبارا بوجود خلاف في التسمية، أما الأحكام فلا نزاع فيها، أعني أنه لا يوجد أحد من أهل العلم يأمر المستضعف بأن يلقي بنفسه إلى التهلكة بزعم أن الكفار يجب أن نبدأهم بالقتال، بل كل إنسان يكلف بما يقدر عليه، فإذا عجز المسلمون عن القتال وجب عليهم الكف أو جاز لهم الكف على حسب المصلحة والمفسدة، وإذا قدروا على قتال الدفع دون قتال الطلب لم يجب عليهم قتال الطلب ودافعوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم، فلذلك نقول لا خلاف. وإذا رأى المسلمون المصلحة في عقد الصلح جاز عقد الصلح وترك القتال، مع أن عقد الصلح فيه منافاة للبدء بالقتال للكفار، لكن هذه ليست منسوخة عند عامة العلماء، ومن سماها منسوخة فهو اختلاف في الاصطلاح فقط وليس النسخ المعروف، وإنما هو كما ذكرنا بمعنى النسخ الذي يعمل به عند الحاجة. خاصة مفهوم النسخ، خاصة مفهوم إجماع السلف على النسخ، لا ليس هناك إجماع، وكما ذكرنا النسخ في اصطلاح السلف أوسع منه في اصطلاح المتأخرين، أعني أن السلف يسمون التخصيص نسخا والتقييد نسخا، إذا كانت هناك آية عامة ورد تخصيصها بعد ذلك قالوا نسخت، إذا كان هناك آية مطلقة ورد تقييدها بعد ذلك سماه نسخت، ويطلقون النسخ على النسخ الاصطلاحي وهو إزالة الحكم بالكلية والإتيان بحكم آخر، فهذا النسخ عند السلف يشمل التخصيص، ولذلك نقول أن الآيات التي فيها مثلا الجروح إلى السن وكف الأيدي ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم هي في الحقيقة مخصوصة بأوقات معينة وأحوال معينة تكون مصلحة المسلمين فيها بالميل إلى السلم أو بالكف وترك القتال. فإذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك لعجزهم وعدم أهبتهم لم يكلفوا ما لا يقدرون عليه، بل وجب عليهم أن يعملوا بهذه الآيات. فتبين بذلك أن آيات السيف التي فيها بدء الكفار بالقتال إنما هي عند وجود القدرة وعند وجود المصلحة الراجحة للمسلمين. فإذا وجدوا المصلحة في السلم، وجدوا المصلحة في الكف، وجدوا المصلحة في جهاد الدفع دون الطلب، فعلوا ما فيه المصلحة. لذلك كان يسمى هذا نسخا لأنه تخصيص للآيات. والله أعلم. ونسأل الله التوفيق. ننصح للإخوة بقراءة بحث قديم كان منشور في مجلة صوت الدعوة عن فقه الجهاد، فيه تفصيل هذه المسائل. يقول: يدعو بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة رافع اليدين، هل رفع اليدين فيه نهي أم لا؟ ليس فيه نهي، ولكن المواظبة على الدعاء بعد الصلاة ليس من السنة، والمواظبة على رفع اليدين فيه كذلك، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعد الصلاة، وإنما المقصود بعقب الصلوات المكتوبات آخرها. فعقب الشيء الذي هو منه قبل التسليم، هذا الذي يشرع وهذا ما ترفع به اليد. وأما أن يواظب بعد التسبيح والتحميد والتكبير على رفع اليدين والدعاء فهذا ليس واردا، والله أعلم. وعليك بمراجعة هذه المسألة في كتاب الإمام الشاطبي الاعتصام. هل يجوز المسح على الجورب بالشراب خلال الخمس صلوات، سواء كان قبل أن يخرج من بيته بعد صلاة الصبح أم لا يمسح؟ الجورب الصفيق السميك جائز المسح عليه عند جمهور العلماء، والصحيح أن كل جورب يصح المسح عليه. وقد قال أنس عن الجوارب أنها خفاف ولكن نصوف، فهي الآن من فتان، من نيل، من ألياف صناعية، هي خفاف. والله أعلم. لو نزع الخف بعد أن مسح عليه، بعد أن مسحه يبطل وضوءه عند الجمهور، وعند بعض أهل العلم لا يبطل وضوءه وهو الراجح. نعم، الخف أو الجورب حتى ولو كان به خروق، نعم، يتجاوز عن ذلك طالما بقي اسمه جورابا. فإذا كان خرقا خفيفا، خرقا يسيرا، جاز المسح عليه، لم تكن تسلم خفاف المهاجرين والأنصار من الخروق. يعمل في شركة كمحاسب، من ضمن أعمالي إرسال فاكسات إلى شركة التأمين كي تقوم الشركة بالتأمين لديهم، ويحضر وينحصر دوره في ذلك. نسأل الله أن يتوب عليك من هذا العمل، فهو عمل هذه الجزئية منه لا تجوز. يدرس اللغة الإنجليزية، معظم من يدرسون له نساء، ولا يستطيع الفهم ولا تلقي المحاضرة إلا بالنظر. لا تقدر تتلقى من غير نظر، أقول لك يجوز؟ لا، لا يجوز، خصوصا كلهن متبرجات صناديق الزمالة. الحكم فيها، معظم صناديق الزمالة فيما أعلم توضع أموالها في بنوك ربوية أو في شركات تأمين، عقد تأمين جماعي، فالفائدة الزائدة إنما تحصل بسبب الفائدة الربوية، فأنا لا أرى جواز ذلك. ثم هذا أمر ليس إجباريا. ثم تحديد مبالغ محددة تصرف بعد سنين محددة، أنا أراه غير جائز أيضا. إنه اتفق هتدفع 5000 جنيه هتاخدهم بعد كذا سنة 20000، هذا أمر لا يجوز. التسبيح بعد نهاية الصلاة باليمنى أم اليسرى؟ أم بهما معا؟ باليمنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. هل يجوز قراءة القرآن؟ هل يجوز قراءة القرآن من المصحف لامرأة عارية الشعر بدون حجاب؟ نعم، يجوز لها أن تكون في ملابسها التي تكون فيها في البيت، ولا بأس عليها ولا حرج، ولا تمنع من ذكر الله ومن ضمن ذلك قراءة القرآن على تلك الحال. يقول أصلي وراء إمام يقول في الركعة الثانية نصف التشهد هو الغد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده التشهد على فكرة كاملا، اللهم صل على محمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقوله كله يعني صليش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول كاملا فتأخر. هل عليه؟ لا تتأخر على الإمام، ولكن إذا قال إذا قام فقل أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقم لتتابع الإمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لفظ لا يأخذ وقتا طويلا بل يكون يسيرا، فلا تترك السنة ولا تترك متابعة الإمام. اسم الله الرحمن الاسم الدال على الرحمة العامة، واسم الله الرحيم الاسم الدال على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، الرحمة بالدين، الرحمة بالطاعة، الرحمة بالتوفيق لعبادة الله. والله أعلم. أعلم. ما هي الصلوات التي يمكن أن تصلى جهرا المنفرد بالمنفرد؟ الفرائض تصلى كما تصلى الجماعات سواء صلىها منفردا أو مع الإمام، تصليها فيجهر في المغرب ركعتين الأولين والعشاء ركعتين الأولين والصبح، ويصلي الظهر والعصر، والنوافل الأخرى يفعل ما يختار ويسر أحيانا ويجهر أحيانا، والنهارية الأغلب العامة فيها الإسراف. يقول ماذا تقول الذين يقولون ان الدعوه السلفيه غير نشطه وان دعوه الاخوان دعوه عراقيه ونشطه جدا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى الاخوه في الدعوه موجودون في اماكن مختلفه، وهم بفضل الله عز وجل على منهج صحيح، وليس العبره بكثره النشاط فقط. الحمد لله الاخوه لا يتكاسلون عما يقدرون عليه من الدعوه الى الله، وان تكاسل احد فنوصفه بان لا يتكاسل وأن يجتهد في بذل كل ما يستطيع من جهد للدعوة إلى الله عز وجل. لكن العبرة في تقييم الدعوات بالمناهج في المقام الأول، ولابد أن يكون الالتزام بمنهج السلف الصالح هو الميزان. قل قام شاب بقطع الخطبة عن طريق السحر، نعوذ بالله، وقام بخطبة الفتاة، يعني عمل لهم عمل أو راح يساحر عمل لهم عمل عشان يفكوا الخطبة. فيقول هل يجوز؟ هو كان بيسأل على يعني كبيرة من الكبائر قريبة من الكفر فعلها أولا اللي هو السحر والذهاب إلى الساحر، يسأل ويدور على حكم الخطبة. لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يتزوج. لا، هو الذي فرق بين هذه الفتاة وبين خطيبها الأول، لا يجوز له أن يفعل ذلك. امرأة كانت تعمل بالتجارة فكسبت أموالا وعقارات، هل يجوز لها كتابة هذه الأموال والعقارات لأولادها لمساعدتهم في الزواج دون زوجها؟ إذا كانت تعدل بين الأولاد فلا حرج عليها أن تهبهم حال الحياة، ليس لحرمان زوجها من الميراث، النية بذلك أن كما ذكرت تعينهم على الزواج وعلى أمور الحياة من الآن، تملكهم بالعدل الذكر مثل الأنثى، ليس هذا ميراثا، لا حرج عليها. بواب يعمل في الإسكندرية وهو من كفر الشيخ، يغيب هنا للشهر، هل يقصر؟ لا، بل يتم بلا شك، هذا مقيم. العمل في فندق سان ستيفانو، العمل في فندق يعد فيه شرب الخمر وللملاهي والعر وأماكن الفساد لا يجوز ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعمل في الأماكن السكنية في هذه الأبراج لا بأس، يعمل في مكان سكني في شقق تسكن دون الأماكن التي فيها الخمر والملاهي الأيدية المحرمة وحمامات السباحة والعري الذي فيها لا بأس. نعم زيه، شبيهات الساحل الشمالي زيه. غدا تسعاء وبعد غد عاشوراء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.